وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم.